ما تقدر تنقلهم عظماء. طيب خلاص طيب خليه كله زين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من محدثة الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. ألتقي معكم في درس من دروس علوم القرآن، وعنوان الدرس اليوم نزول القرآن على سبعة أحرف. نزول القرآن على سبعة أحرف، ما معنى نزول القرآن؟ أي على سبعة أحرف. الحرف، نعرف معنى الحرف ثم نتكلم على معنى نزول القرآن على سبعة أحرف. نعرف ما معنى الحرف. إذ كلام العرب بعد الاستقراء وجدوا أن الكلام أو الكلمة إما فعل أو اسم أو حرف، وعرفوا هذه الألفاظ الفعل والاسم والحرف. بماذا عرفوا الحرف؟ الحرف من كل شيء طرفه. الحرف من كل شيء طرفه وشفيره وحده. الحرف من كل شيء طرفه. وشافيره وحده، ومن الجبل أعلاه المحدد. الحرف من كل شيء طرفه وشافيره وحده، ومن الجبل أعلاه المحدد. وواحد الحروف من حروف التهجي التي يتألف منها الكلام العربي. واحد الحروف أي من حروف التهجي التي يتألف منها الكلام العربي. وعند النحاة هو ما جاء لمعنى ولم يقترن بزمن سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. هذا الحرف، وما جاء لمعنى ولم يقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. طيب، وورد في القرآن الكريم لفظ الحرف، ورد في القرآن الكريم لفظ الحرف بمعنى الوجه، ورد في القرآن الكريم لفظ الحرف بمعنى الوجه، وذلك في سورة الحج في قوله سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ورد في القرآن الكريم لفظ الحرف بمعنى على وجه، على وجه، منه قوله تعالى كما ورد في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه، أي معناه يعبد الله على وجه، يعبده في السراء لا على الضراء، أي يعبده على وجه السراء لا على وجه الضراء، مع أن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. فيعبد الله على السراء وفي الضراء، وعلى الضراء وفي الضراء، لكن هذا يعبد الله على وجه السراء لا على وجه الضراء، لا على وجه الضراء، أو يعبد الله على وجه الشك، أو يعبد الله على وجه الشك، منهم من يعبد الله على حرف أي على وجه الشك، أو على غير وجه الطمأنينة. هذا معنى هذا ما جاء في الحرف من حيث معنى الحرف في اللسان العربي، وما جاء في القرآن الكريم. الآن نريد أن نعرف ما معنى المقصود أن القرآن نزل على سبعة أحرف. نقرأ ما يقول المؤلف ثم نتوقف عنده ما يحتاج أن نتوقف عنده. لقد كان للعرب لهجات شتى تتتبع أو تنبع من طبيعة فطرتهم، تنبع من طبيعة فطرتهم في جرسها وأصواتها وحروفها، تعرضت لها كتب الأدب بالبيان والمقارنة، كتب الأدب وكتب اللغة، فكل قبيلة لها من اللحن في كثير من الكلمات ما ليس للآخرين. كل قبيلة من العرب تلحن في بعض الكلمات، بمعنى لا تتكلم بها على وجه الصواب عند القبيلة الأخرى، على وجه الصواب عند القبيلة الأخرى، فتلحن فيها، اللحن هو الخطأ، تلحن فيها أي تتكلم بها على غير الوجه الذي تتكلم به القبيلة الأخرى في كثير من الكلمات ما ليس للآخرين. إلا أن قريش من بين العرب قد تهيأت لها عوامل جعلت للغتها الصدارة بين فروع العربية الأخرى لعدة عوامل، من ذلك جوار البيت وسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام والإشراف على التجارة، فأنزلها العرب جميعا لهذه الخصائص وغيرها منزلة الأب الراعي للغاتهم، منزلة الأب الراعي الرسمي للغاتهم أو للغاتهم بالإفراد وبالجمع. يصح فيها الوجهان. فكان طبيعيا أن يتنزل القرآن بلغة قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم القرشي تأليفا للعرب وتحقيقا لإعجاز القرآن حين يسقط في أيديهم أو يأتوا بمثله أو بصورة منه. وإذا كان العرب تتفاوت لهجاتهم في المعنى الواحد بوجه من الوجوه وإذا كان العرب تتفاوت لهجاتهم في المعنى الواحد بوجه من وجوه التفاوت فالقرآن الذي أوحى الله به لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم يكمل له معنى الإعجاز يكمل له معنى الإعجاز يكمل له معنى الإعجاز إذا كان مستجمعا بحروفه وأوجه قراءته للخالص منها. وذلك مما ييسر عليهم القراءة والحفظ والفهم على الجميع على جميع لغات العرب. ونصوص السنة قد تواترت أي بالتواتر بأحاديث نزول القرآن على 7 أحرف. ومن ذلك من تلك النصوص أو من تلك الأدلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف فراجعته أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. أخرجه البخاري 3047 أخرجه البخاري 3047 ومسلم 819 وغيرهما. زاد مسلم عندها هنا بعد قولنا انتهى إلى 7 أحرف يمكن أن تكتب زاد مسلم قال ابن شهاب مسلم هو مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح وابن شهاب الزهري من كبار أئمة الحديث قال بلغني أي الزهري يقول بلغني أن تلك السبعة في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام في الأمر أن تلك السبعة أي الحروف السبعة أن تلك السبعة معناه الحروف السبعة في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. هذا من كلام الزهري بلغه ولم يذكر لنا عمن بلغه. قال بلغني هكذا من بلاغات الزهري وهذا صحيح إلى الزهري. يقصد به أن الزهري يقول أن المعنى نتاع 7 أحرف هو في الأمر الواحد الذي لا يختلف فيه حلال ولا حرام. معنى جاءت لفظة قرأت على 7 أحرف على 7 معان كلمة واحدة على 7 معان ليست في تحليل حرام أو تحريم حلال يعني لا تختلف لا تقول هذه الكلمة تقول حلال والأخرى تقول حرام لا عند المعنى معنى كلمة جلس وقعد معنى واحد نعم المعنى واحد بألفاظ عديدة لكن هذه الألفاظ لا تفيد أن اللفظ يحرم والآخر يحلل لا تعارض بينها في وجه من الوجوه هذا معنى إنما تفيد المعنى الواحد مفهوم؟ وهذا الذي سيأتي إن شاء الله. ومما يدل على التواتر في المسألة أن القرآن نزل على 7 أحرف ما أخرجه أبو يعلى في مسنده ما أخرجه أبو يعلى في مسنده، مما يدل على التواتر، ما أخرجه أبو يعلى في مسنده أن عثمان رضي الله عنه، ما يفيد التواتر، ما أخرجه أبو يعلى في مسنده أن عثمان رضي الله عنه وهو على المنبر قال، وهو على المنبر قال، وهو على المنبر قال: أذكر الله رجلا، أذكر الله رجلا، أذكر الله رجلا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف كل كاف شاف. عثمان بن عفان رضي الله عنه خطب يوما وكان على المنبر، قال: أذكر الله رجلا، أي أذكركم بالله تعالى، أو أستحلفكم بالله، معناه كأنه يستحلفهم بالله: أستحلفكم بالله، من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل القرآن على سبعة أحرف كاف شاف فليقم. فقاموا حتى لم يستطع عثمان أن يحصي من قام، أو حتى لم يستطيعوا أن يحصوا من قاموا من كثرتهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تواتر هذا الحديث عند الصحابة، أنه سمعه جمهور كبير من الصحابة، مما يدل على أن القرآن نزل على سبعة أحرف، لا خلاف في ذلك. وهذا الأثر رجال الصحيح. قال: أخرج أبو يعلى بسند أن عثمان بن عفان قال وهو على المنبر: أذكر الله رجلا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف كل شاف كاف. لما قام فقاموا حتى لم يحصوا، فشهدوا بذلك، يعني قام كثير منهم حتى لم يستطيعوا أن يحصوا من قام. إيش المقصود بهذا يا عبد الشكور؟ ما تريد المقصود؟ إيش المقصود؟ السؤال عن ماذا؟ أكتب ما تريد من المقصود بهذا. طيب احنا لسه الآن نذكر التواتر عن هذه المسألة، ثم نأتي للمعنى، بارك الله فيك، نأتي للمعنى الذي ذكره أهل العلم فيها. الآن نذكر الدليل على أن القرآن نزل على سبعة أحرف، لابد من إثبات أن القرآن نزل على سبعة أحرف. نعم. طيب، فشهد هؤلاء الذين قاموا عند عثمان أنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل على سبعة أحرف، فقال عثمان وأنا أشهد بذلك. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات، يعني الأضات الغدير عند أضات بني غفار. قال: فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة على حرف. جبريل جاءه فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، هذا أمر من الله. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابعة وهكذا إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. هذا الحديث رواه مسلم، رواه مسلم 817. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ سورة الفرقان، فاستمعت لقراءته، عمر يستمع لقراءة هشام، فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، كدت أساوره في الصلاة، فانتظرته حتى سلم، ثم لببته بردائه، فقلت من أقرأك هذه السورة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت له كذبت. وقول عمر للصحابي هشام كذبت لا يعني الكذب، الإخبار بمخالفة ما يطابق الواقع، نفس الواقع أو نفس الأمر، وإنما قوله كذبت بمعنى أخطأت. الصحابة إذا قال بعضهم لبعض كذبت أو قال الصحابي في صحابي آخر كذب، فهذا يعني بمعنى أخطأ، بمعنى أخطأ. والصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة رضوان الله عليهم عدلهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم، والكذب في حقهم ممتنع، الكذب في حقهم ممتنع، فلا ينسب إليهم الكذب، وإنما الكذب لأن من معنى الكذب الخطأ، إن الإنسان الذي يتكلم بالكذب هذا خطأ، لذلك يقال في حق الصحابة أن هذا خطأ، ولا يقال كذب بمعنى الكذب القبيح الذي نهينا عنه ونهينا أن يكون صفة من صفات المؤمنين، كما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. فقال عمر كذبت أي أخطأت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها، فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر، أرسله بمعنى فكه، أطلقه، أرسله بمعنى أطلقه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام. فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت لعمر. ثم قال لعمر اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منها. الحديث رواه البخاري 2287، البخاري 2287 ومسلم 818 287 سبعة وثمانون ومئتين وألفين ومئتين أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد بن جرير. والأحاديث في ذلك في هذه متواترة، مستفيضة متواترة. اختلف العلماء في هذه الأحرف اختلافا كثيرا وكبيرا، حتى قال ابن حبان اختلف أهل العلم في معنى الأحرف 735 قولا. هتسمع يا نعم اسمع يا عبد الشكور، اختلف العلماء في معنى سبعة أحرف على 35 قولا، بل أوصلها السيوطي في الإتقان إلى 40 قولا، كلها في معنى نزول القرآن على 7 أحرف. نحن نذكر الأهم منها، نذكر الأهم منها. القول الأول ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، يعني عندنا لفظ متناول عند العرب، لكن كل قبيلة تذكره بمعنى حتى وصلت معانيه إلى 7 معاني عند العرب. عندنا لفظ مثلا لفظ جلسة عند العرب، كل منهم يتلفظه بلفظ والمعنى واحد، وصلت الألفاظ إلى 7 ألفاظ والمعنى واحد. مفهوم هذا؟ مفهوم ولا لا؟ أعيد، عندنا كلمة من أي كلمات العربية، كلمة القرآن الكريم، المعنى عند العرب واحد لا يختلف، لكن المبنى اللفظ يختلف عند العرب، ويصل تعدد هذا اللفظ عند العرب إلى 7 ألفاظ، إلى 7 ألفاظ. هذه الألفاظ، هذه المباني السبعة، معناها واحد عند جميع العرب. أعطي مثال أيضا، كلمة الصراط اللفظ الصراط يختلف من قبيلة إلى أخرى إلى سبعة ألفاظ، لكن معنى الصراط واحد لا يختلف. هذا المعنى الأول، هذا معنى الأحرف السبعة. لا. الإسلام، القرآن، السبيل، الطريق، محمد، السنة، هذه الهدى، هذه كلها تصب ألفاظ معناها واحد، وهذا للتمثيل، أقول هذا مجرد تمثيل. طيب، وسيأتي أيضا يضرب لنا مثال لذلك. إذن القول الأول أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، سبع لهجات في المعنى الواحد، في المعنى الواحد، الألفاظ اختلفت والمعنى واحد. لفظ العافية، احنا عندنا مثلا لفظ العافية، ايش هو العافية؟ هي السلامة، لكن عند بعض الناس من اخواننا العافية هي النار، هذا اختلف المعنى، ليس المقصود، هذه لغات، وسيأتي هذا القول الثاني. لكن لما نقول جلسة وقعد، جلس لفظ وقعد لفظ، لكن المعنى واحد، هذا هو، هذا نعم بلى أجل، هذه كلها معنى واحد لكن اللفظ يختلف. هذا المعنى، على معنى أنه حيث تختلف لغات العرب في التعبير عن معنى من المعاني يأتي القرآن منزلا بالألفاظ بالألفاظ على قدر هذه اللغات لهذا المعنى، ولا يتجاوز 7 لغات، لا يتجاوز القرآن 7 لغات، أي 7 لغات. واختلفوا أصحاب هذا القول، اختلفوا في هذه اللغات، في تحديد هذه اللغات 7. فقيل هي 1، رقموا تحتها 1، قريش، لغة قريش، لغة هذيل، وتقيف، وهوازن، وكنانة، وتميم، واليمن. هذا القول الأول. والقول الثاني قال أبو حاتم السجستاني نزل بلغة قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر، وسعد بن بكر قبائل، هذه كلها نعم لها قبائل العرب، لغات قبائل العرب. ها طيب، وروي غير ذلك، وروي غير ذلك، ذكر هذا السيوطي في الإتقان، ذكر هذا السيوطي في الإتقان. هذا القول الأول. القول الثاني، فهمنا القول الأول. القول الثاني إن المراد بالأحرف 7 لغات من لغات العرب نزل عليه القرآن. إن المراد بالأحرف 7 لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن، على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته عن 7 لغات، وهي أفصح لغاتهم، فأكثره بلغة قريش، ومنه ما هو بلغة هذيل أو تقيف أو هوازن أو كنانة أو تميم أو اليمن، فهو يشتمل في مجموعه على اللغات، على اللغات 7، يعني ليس في الكلمة الواحدة. هنا يقصد بنزول القرآن على 7 أحرف 7 لغات في مجموع القرآن، وليس في الكلمة الوحيدة، في مجموع القرآن 7 لغات تختلف، يختلف اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى، أو يمكن أن في بعض الصور لغة قريش، وفي بعض الصور لغة هذيل، وفي بعض الصور لغة تقيف، فمن مجموع اللغات تألف القرآن أو أنزل القرآن على مجموع هذه اللغات. مثلا سورة ألم نشرح لك نزلت بلغة قريش، قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه نزلت بلغة تقيف، قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزلت بلغة اليمن، وهكذا، أي هي لغات في مجموع القرآن، أن القرآن نزل ب7 لغات من 7 قبائل، هي نفس القبائل المذكورة هنا على خلاف فيها. يعني أن القرآن لا يخرج عن هذه، عن لغة هذه القبائل، هذا معناه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ أه؟ ومتلنا لك الآن قبل قليل ذكرت لك عند العرب مثلا بعض العرب يقول العافية، كيف؟ ليس في معنى آية واحدة، ما تكلموش على آية واحدة الآن، لأن خرجنا عن الآية واحدة، تكلموا في مجموع القرآن، مفهوم؟ في مجموع القرآن طيب القول هذا القول الثاني يختلف عن سابقه، لأنه يعني أن الأحرف السبعة إنما هي أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن، أحرف متفرقة في سبع في سور القرآن، لا أنها لغات مختلفة في كلمة واحدة. الكلمة لا تختلف هنا، إنما تختلف اللغة في مثلا ينزل شيء من القرآن مثلا في سورة بلغة ثم يكمله بلغة أخرى وهي عربية، مفهومة؟ طيب قال لا أنها لغات مختلفة في كلمة واحدة باتفاق المعاني. قال أبو عبيد القاسم ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات، لا، ليس أن الكلمة تقرأ على سبع، بل اللغات السبع مفرقة فيه، اللغات السبع لغات العرب السبع مفرقة فيه، فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن وهكذا. لعل السائل يسأل يقول طيب لما تقول لي لغة هذيل ولغة اليمن ولغة قريش، هل هذه ما نزل بلغة قريش يختلف عن لغة اليمن؟ يختلف عن لغات اليمن؟ يختلف لفظا لا معنى، يمكن يختلف في زيادة حرف أو نقصان حرف أو زيادة كلمة أو نقصان كلمة، لكن المعنى يمكن يكون المعنى عندهم المعنى شيء، لكن القضية في المبنى، المبنى أن أهل اليمن يعبرون بكذا ويختصرون الكلام، قريش يعبرون به ويطولوا الكلام، لما أريد أن أركب جملة من كلمتين تفيد معنى من المعاني وأنت تركب جملة تريد أن تصل لنفس المعنى، لكن تركبها من عدة جمل من ثلاث كلمات أو أربع كلمات، هذه لغتك وهذه لغتي، مفهومة؟ طيب القول الثالث، وذكر بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة أوجه سبعة يعني وجه، الوجه قد عرفنا وش معنى الوجه، أي على حرف على وجه، كما ذكرنا الآية القرآنية ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه، أي وجهين؟ على وجه الشك. إذن لا يعبد الله سبحانه وتعالى على وجه اليقين، إنما يعبده على وجه الشك، أو يعبده على وجه السراء لا يعبده على وجه الضراء، لا يجمع بينهما. فكذلك القرآن نزل على سبعة أحرف بمعنى على سبعة أوجه. إيش الأوجه هذه؟ من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل، أو من الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم المتشابه والأمثال. عدوا معي، الأمر واحد، النهي اثنين، الوعد ثلاثة، الوعيد أربعة، والجدل خمسة، والقصص ستة، والمثل سبعة. أو أن الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال سبعة أوجه. أي أن القرآن إما نواهي، القرآن مجمل القرآن يفهمه مليح، نزل إما نواهي أو أوامر أو وعد أو وعيد أو جدل أو قصص أو مثل أمثال، أو أن القرآن الكريم كما أمر، منه ما نزل أمر، منه ما نزل نهي، منه ما نزل حلال في الحلال، منه ما نزل في الحرام، منه المحكم المتقن الواضح، منه المتشابه، ومنه الأمثال. كما ذكرنا في السابق، ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة في ثلث القرآن؟ فما معنى ثلث كل ومن يستطيع يا رسول الله؟ قال سورة الإخلاص. فبينا أن القرآن على ثلاثة أقسام: قسم توحيد، وقسم قصص، وقسم أحكام ومعاملات، عبادة ومعاملات. فقلنا سورة الإخلاص هي تتضمن الثلث، ثلث التوحيد، فمن قرأها قرأ التوحيد. هنا أيضا القرآن نزل على سبعة أوجه، هذه الأوجه ما هي؟ إما نزل أمر، وإما نزل أهي، وهذا موجود في القرآن. القرآن إما نهي وإما أمر لا يخرج عن هذه الأمور، وإما نهي وإما وعيد وإما وعد وإما جدل، يجادل الكفار، يجادلهم، هم يؤمنون مثلا بتوحيد الربوبية، ويحجهم الله سبحانه وتعالى ويجدلهم في توحيد الربوبية ليؤمنوا بتوحيد الألوهية، وأمر بمجادلة الكفار، أمر بمجادلة أهل الكتاب، وهكذا يجادل. والقصص أن يقص علينا من أخبار السابقين واللاحقين، والمثل يضرب لنا الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس، وهكذا. القرآن لا يخرج عن هذا، نزل عن هذه، قالوا السبعة أحرف هي هذه الأوجه الموجودة في القرآن الكريم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أحرف على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. وهذا من كلام صحابي، أخرجه الحاكم البيهقي، هذا من كلام صحابي. ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف. ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر، أي زجر بمعنى نهي، وأمر وحرام، ومحكم وتشابه وأمثال. كيف؟ الله أعلم. احنا نعرف معنى الأحرف، لم يتكلموا على الأبواب، إنما تكلموا على الأحرف. وذهب جماعة إلى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها الاختلاف، وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها الاختلاف. ما هي هذه الوجوه السبعة التي يقع فيها الاختلاف عند القراءة؟ مذكورة هنا. الوجه الأول: اختلاف الأسماء بالإفراد، اختلاف الأسماء بالإفراد والتذكير وفروعهما، التثنية والجمع والتأنيث، إما أن التثنية وإما جمع وإما تأنيث، كقوله تعالى، المثال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لأماناتهم، هذه لفظة بالجمع، لأماناتهم جمع، قرئ بالإفراد، لأمانتهم بالإفراد، قرئت بالجمع وقرئت بالإفراد. ورسمها في المصحف: لأمانتهم، يعني بدون مدود، بدون مدود، سواء المد للميم أو المد للنون، لا توجد ألف في الميم ولا توجد ألف في النون. وهذا رسمت في المصحف، هذا في المصحف هكذا، لماذا؟ حتى تقرأ بالقراءتين بالجمع والإفراد، حتى تقرأ بالقراءتين بالجمع والإفراد. فمنهم من قرأها بالجمع فوضع الألف للنون، والألف المد للنون المد الطبيعي، والألف للتاء للميم، الألف للميم والألف للنون، فقرأها وقرأها بالجمع. ومنهم من حذف ألف النون وقرأها بالإفراد، وقرأها بالإفراد. نعم. ورسمت هكذا حتى تحتمل القراءتين، حتى تحتمل القراءتين، يعني أن عثمان بن عفان، وهذا مهم جدا اسمعوا هذا الكلام، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما نسخ على حرف واحد، لما نسخ المصحف على حرف واحد ترك النقط والشكل في الرسم، ترك النقل الشكل والنقط، يعني لم ينقط القرآن ولم يشكله. لماذا؟ وهذا لمهمة، حتى يتحمل الرسم وجوه القراءة، وجوه الأحرف التي نزل به القرآن. مثل هذا الرسم الذي معنا، هذا الرسم الذي معنا لم يكتب فيه الألفات، ألفات المدود، ورسم بدون ألفات المدود، وجاءت قراءة هذه الآية بالجمع والإفراد، وبها نزل القرآن، وهي قراءتان متواترتان سواء بالجمع أو بالإفراد. إذن فصح أنها من 7 أحرف التي يقرأ بها، مفهوم لما؟ طيب، هذيك اختيار ورش وحفص قالوا هذه قراءات، هذه القراءات اختيار القراءة من سبعة أحرف. وإن كان عثمان بن عفان نسخ المصحف على حرف واحد، لكن أبقى كلمات غير مشكلة ولا منقوطة حتى تتحمل وجوه القراءة أو وجوه الأحرف 7. فلذلك اختاروا لما شكل ونقط المصحف، اختاروا بعض القراءات، وهي قراءة متواترة كما ذكرنا، والقراءة المتواترة لاعتبار القراءة 3 شروط كما ذكرنا. الشرط الأول أن تكون متواترة، والشرط الثاني أن توافق رسم المصحف، والشرط الثالث أن تكون توافق وجه من وجوه اللغة العربية، فإذا توفرت هذه الشروط في أي لفظة أو جملة من القرآن الكريم فهي قراءة متواترة. فرسم المصحف جاء بدون شكل وبدون نقط ليتحمل، لما يجي يقرأها الإنسان واحد من قريش يجد هذا الرسم يقرأها بلغته، واحد من اليمن يقرأها بلغته، وباليمن قرأها بالجمع، وفي مكة قرأها بالإفراد، وهي كلها لغات صحيحة من القرآن الكريم، مفهومة؟ طيب، كم دقيقة من الوقت؟ طيب، كم نكتب سهلا؟ ملا، الله يسامحك، اطلب شيء، خلاص الآن، طيب ما دام طلبت شوفي اللي عندهم لا. اي جزاك الله خير. نعم، طيب الان اذن عندنا، نكتفي بهذا القدر الى الحصه القادمه لنعرف باقي الوجوه التي نزل بها القران. والى ذلكم الحين استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.